بسم الله الرحمن الرحيم. ظهرت العلمانية في أوروبا منذ القرن السابع عشر، وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس، ولاحقتها العراق في نهاية القرن التاسع عشر للميلاد. أما بقية الدول العربية التي تأثرت بهذا التيار فقد انتقلت إليها العلمانية في القرن العشرين. كما أن العلمانية لا علاقة لها بالعلم أبدا، وإن كان بعض المراوغين من العلمانية يحاولون أن يلبسوا على الناس بأن المراد بالعلمانية هو الحرص على العلم التجريبي والاهتمام، والحقيقة أنهم كاذبون في دعواهم هذه. إن مدلول العلمانية يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع، وإبقائه حبيسا في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه. ورفعوا شعار العلمانية دون تفرقة بين دين وآخر، وكان نتيجة لذلك الأمر انتشار الدعارة وأكل الربا وتفشي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وظهور عصابات السلب والنهب والاغتصاب وتجارة المخدرات. العلمانية ومدارسها. أنواع العلمانية: النوع الأول هي العلمانية الملحدة أو العلمانية المتطرفة. أما النوع الثاني وهو الأخطر هو ما يعرف بالعلمانية المعتدلة، هم الذين لا ينكرون وجود الله بل ويسمحون بإقامة الشعائر الدينية على مستوى الدولة والأفراد. أبرز الشخصيات العلمانية: فيأتي في المقدمة سبينوزا، وقد كان مصيره الموت مسلولا، ثم جاء بعده رجل اسمه جون لوك الذي طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارف، ثم جان جاك روسو الذي له كتاب العقد الاجتماعي حيث يسمى هذا الكتاب عند العلمانيين بإنجيل الثورة الفرنسية، ثم جاء مانسيكيو صاحب كتاب روح القوانين، ثم فولتير صاحب القانون الطبيعي، كذلك جاء ميرابو والذي يعد خطيب وزعيم وفيلسوف الثورة الفرنسية. العلمانية ومدارسها. القواعد والأسس العلمانية: الأساس الأول الذي لا يتخلون عنه أبدا هو فصل الدين عن الدولة. الأساس الثاني إعطاء الحرية المطلقة للفرد، في الحرية الشخصية لكل من بلغ سن 18، وهذا ما يعرف في أوروبا بما يسمى over age. مخططات العلمانية: نشر القوانين العلمانية في بلاد المسلمين إضافة إلى نشر التغريب، ذلك المخطط الرهيب للعلمانية الذي قام عند خروج الاستعمار من بلاد الإسلامية، وذلك بزرع أبناء من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من أدباء وكتاب وصحفيين والرياضيين والقادة وبعض الحكام. حادثة مؤلمة: ذلك الحادث الذي حصل للأخت هايتس بابكان والمعروف باسم حادث جامعة أنقرة، حيث كانت هايتس تدرس الأديان في جامعة أنقرة ورفضت خلع الحجاب، وكانت حالة لم يسبق لها مثيل في كلية دراسة الأديان. تقول إن عميد الكلية واسمه حسين غازي استدعاني إلى مكتبه وقال لي بهذا اللفظ: إنني أعلم أنك تغطين رأسك وجسمك لأنك. لقد كان يغشى علي عند سماعي هذا الكلام من أستاذ جامعي وبدأوا في محاصرتي. مدارس العلمانية: كالمدرسة الأدبية التي تفرعت من العلمانية وهي مثلا الحداثة، وهناك النفعية والفوضوية والعدمية. العلمانية هي مذهب من المذاهب الكفرية الإلحادية. العلمانية ومدارسها. محاضرة لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونتكلم هذا اليوم عن العلمانية ومدارسها، وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: تعريف العلمانية، نشأة العلمانية، وأنواع العلمانية، ثم أبرز الشخصيات العلمانية، ونتكلم كذلك عن القواعد والأسس الأساسية للعلمانية، وكيف يعرف العلماني، وأساليب العلمانيين في طرحهم، وعقائد العلمانية، ثم مخططات العلمانية الخبيثة، وأتكلم كذلك عن وسائل العلمانية في تحريف الدين في نفوس المسلمين، ثم نتكلم عن صور من الاتجاهات العلمانية في العالم العربي والإسلامي، ونتائج العلمانية وثمارها الخبيثة في العالم العربي والإسلامي، وأختم بأشهر المدارس العلمانية. فأقول بالله التوفيق والسداد. جاء في القاموس الإنجليزي بيان معنى كلمة العلمانية، وهي النظرية التي تقول إن الأخلاق والتعليم يجب أن لا يكون مبنيين على أسس دينية. أما دائرة المعارف البريطانية فتعرف العلمانية بأنها حركة اجتماعية تهدف إلى نقل الناس من العناية بالآخرة إلى العناية بالدار الدنيا فحسب. ودائرة المعارف البريطانية حينما تحدثت عن العلمانية تحدثت عنها ضمن حديثها عن الإلحاد، وقد قسمت هذه الدائرة الإلحاد إلى قسمين، إلحاد نظري وإلحاد عملي، وجعلت العلمانية ضمن الإلحاد العملي. إذن العلمانية هي مذهب من المذاهب الكفرية الإلحادية التي ترمي إلى عزل الدين عن التأثير في الدنيا، فهو إذن مذهب يعمل على قيادة الدنيا في جميع النواحي، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية أو قانونية وغيرها، بعيدا عن أوامر الدين ونواهيه. كما أن العلمانية لا علاقة لها بالعلم أبدا، وإن كان بعض المراوغين من العلمانيين يحاولون أن يلبسوا على الناس بأن المراد بالعلمانية هو الحرص على العلم التجريبي والاهتمام به، والحقيقة أنهم كاذبون في دعواهم هذه، لأن العلمانيين دائما يقولون أن العلمانية معناها في اللغة الإنجليزية هي سايكولاريزم، والحقيقة أن كلمة سايكولاريزم في اللغة الإنجليزية لا علاقة لها بالعلم مطلقا، فكلمة العلم في اللغة الإنجليزية تسمى ساينس. أما الترجمة الصحيحة لكلمة سايكولاريزم هي اللادينية أو الدنيوية، كما تقول دائرة المعارف البريطانية تحت مادة سايكولاريزم، تقول بأنها حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها. وعلى هذا إخواني في الله، فلو قيل عن العلمانية إنها اللادينية لكان ذلك التعبير أدق وأصدق، وكان في الوقت نفسه أبعد عن التلبيس وأوضح في المدلول. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى نشأة العلمانية، حيث ظهرت العلمانية في أوروبا منذ القرن السابع عشر، وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس، ولاحقتها العراق في نهاية القرن التاسع عشر للميلاد. أما بقية الدول العربية التي تأثرت بهذا التيار فقد انتقلت إليها العلمانية في القرن العشرين، وأستثني من هذه الدول هذه الدولة المباركة وهي الدولة السعودية، وفقها الله تعالى لكل خير وبر. أقول إخواني في الله، إن مدلول العلمانية يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع، وإبقائه حبيسا في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه، فإذا سمح له بالتعبير عن نفسه فذلك لا يكون إلا في الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما. وتتفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن الدولة، حيث لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة، وهذا واضح فيما ينسب إلى المسيح عيسى عليه السلام من قوله أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما الإسلام أحبابي في الله فلا يعرف هذه الإزدواجية، فالمسلم كله لله وحياته كلها لله تعالى. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فحين دخل الإمبراطور قسطنطين الدين النصراني وترك المجوسية، وذلك في عام 325 للميلاد، قام هذا الإمبراطور بفرض النصرانية على الإمبراطورية الرومانية، والذي على إثرها صارت أوروبا كلها نصرانية، ومن الجدير بالذكر أن النصرانية ليس لها تشريع ينظم شؤون الحياة أو حتى ينظم المعاملات الدنيوية، وبهذا انتشرت الفوضى في التشريع، واستغل رجال الدين النصراني من القساوسة والرهبان عقول الشعوب النصرانية، فزعموا مغفرة الخطايا والذنوب لمن يشاءون، فأصبحوا يصدرون صكوك الغفران لمن يريدون، كما أنهم يبيعون قطعا من الجنة لمن يرضون عنهم. ومن ثم استباح القساوسة الفجور والرذيلة وفرض إتاوات مالية على الناس، فعاشوا في طرف وبذخ. ولهذا يقول وول رانت حول فساد رجال الدين في الكنيسة نقلا عن القديسة كاترين السنائية ما نصه: إنك أينما وليت وجهك سواء نحو القساوسة أو الأساقفة أو غيرهم من رجال الدين أو الطوائف الدينية المختلفة أو الأحبار من الطبقات الدنيا أو العليا، سواء كانوا صغارا في السن أو كبار، لم ترى إلا شرا ورذيلة تزكم أنفك رائحة الخطايا الآدمية البشعة. إنهم كلهم ضيق العقل شرهون، اتخذوا بطونهم إلها لهم، يأكلون ويشربون في الولائم الصاخبة، حيث يتمرغون في الأقذار ويقضون حياتهم في الفسق والفجور. انتهى كلامه. كما يذكر وول رانت هذا أن سجلات الأديرة الكنسية احتوت على أكثر من 20 مجلد من المحاكمات، وذلك بسبب الاتصال الجنسي بين رجال الكنيسة وراهباتها. ومن هنا أعطي وأخذ رجال الكنيسة أنفسهم سلطات مطلقة رفعوا بها وارتفعوا بها فوق سلطة الحكام المدنيين، حيث تدخلوا في شؤون الحكم، فهم الذين يعينون الملك وهم الذين كذلك يخلعونه، كما حدث ذلك للملك هنري الرابع الذي جرد من سلطانه فاضطر للسفر للفاتيكان، ووقف بالباب حافي القدمين معلنا التوبة حتى تفضل الباب النصراني فعفى عنه ورد إليه اعتباره. كما تدخل القساوسة كذلك والبابوات في شؤون الحكم، حتى ضاق ذلك بملوك أوروبا، وعندها حصل الصراع بين الكنيسة والدولة قرونا طويلة، وكان المنتصر دائما هم البابوات والقساوسة الذين كانوا يحكمون بالنار والحديد. وحين أعلن أحد العلماء واسمه جاليليو نظرية دوران الأرض حول الشمس، وأعلن بعض العلماء نظرياتهم العلمية، كانت النتيجة أن رجال الكنيسة استحلوا دماءهم وأمروا بقتلهم وحرقهم بل وحرمانهم من الجنة، وأنشأوا بعد ذلك المحاكم التي عرفت بمحاكم التفتيش، والتي قتلوا فيها ومات فيها أكثر من 300,000، كل ذلك نتيجة لهذا التعسف والتجبر. طبعا نتيجة عن هذا الأمر نشأت فكرة فصل الدين عن الدولة، وعندها قامت الثورة الفرنسية، وهي طبعا من صنع اليهود. أقول قامت هذه الثورة الفرنسية بوضع مبدأ الفصل بين الدين والدولة كدستور للحكم، وقام المفكرون والفلاسفة الغربيون بتأييد هذه الفكرة وهي فصل الدين عن الدولة والسياسة. وتحلل كذلك السياسيون من مبادئ الدين والأخلاق، وتخلقوا بأخلاق الثعالب الماكرة، فلا يحتشمون من نقض العهود والكذب والخيانة والغش إذا كان في ذلك أدنى مصلحة للدولة التي يتكلمون باسمها. وإلى الآن ما زالت السياسة تبنى على الكذب وعلى الخيانة والغش إلا من رحم ربي. يقول آمري ريغر في كتابه تحليل السلام، وهو يحلل السبب الذي أدى إلى فشل النصرانية، يقول: إن القتل الواسع النطاق والتعذيب والاضطهاد والضغوط التي شهدناها في منتصف القرن 20 لأدلة قاطعة على الإفلاس الكامل للمسيحية كوسيلة لترويض الانفعالات الإنسانية الغريزية ولتحويل الإنسان من حيوان إلى مخلوق اجتماعي معقول. ثم يقول: لقد قتل ملايين من الأبرياء دون أن تهتز شعرة في جسم من قتلوهم، كما نهب عشرات الملايين من البشر وجردوا مما يملكون ونفوا من بلادهم واستعبدوا، وقد لقوا هذا المصير على أيدي مسيحيين انحدروا من أصلاب أسر مسيحية انتسبت منذ قرون إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أو إلى الكنيسة الشرقية البروتستانتية. انتهى كلامه. طبعا أحبابي في الله، من هنا بدأ الصراع بين الدين المسيحي والعلم، وكانت النتيجة بطبيعة الحال انهزام رجال الدين المسيحي أمام العلم المتدفق وكانت اليهودية وراء هذه المخططات المدمرة، فانحصر رجال الدين في الكنيسة وسلبت منهم كل صلاحياتهم، ولم يكن لهم وجود إلا في الأعياد الميلادية. ومن هذا التعسف من رجال الدين النصراني المسيحي وتعصبهم وبعدهم عن تعاليم المسيح عليه السلام وحبهم للاستعباد وطمع الدنيا، أصبحت أوروبا دولة علمانية ترفع شعار العلم فقط، قائلة لا شأن للدين في العلم والحياة والسياسة. وهكذا رفعت أوروبا شعار العلمانية وجعلوها ركنا في الدساتير القانونية والحياة العملية، وكرهوا كل ما يتصل بهم ويذكرهم من عقيدة دينية وثقافة وعلم وأخلاق وآداب. ولهذا سارت الثورات في أوروبا وغيرها ضد الدين ورجاله، ورفعوا شعار العلمانية دون تفرقة بين دين وآخر، وكان نتيجة لذلك الأمر انتشار الدعارة وأكل الربا وتفشي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وظهور عصابات السلب والنهب والاغتصاب وتجارة المخدرات. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى أنواع العلمانية. فتختلف العلمانية عند الدول والشعوب إلى نوعين أو إلى صورتين. النوع الأول هي العلمانية الملحدة أو العلمانية المتطرفة، وهي ما تسمى بالشيوعية أو الماركسية، وهي التي تنكر الدين بالكلية، بل تنكر وجود الله سبحانه وتعالى، وتحارب وتعادي الدين وأهله أو مجرد الإيمان بوجود الله. وهذا النوع ما زال موجودا إلى الآن، وحتى بعد سقوطه في مقره وهو الاتحاد السوفيتي، فله رجاله المنتشرون في كل مكان وينتظرون التمكن ليخرجوا مرة أخرى بالشيوعية الحمراء الدموية. إضافة إلى أن هذا النوع أحبابي في الله من العلمانية الملحدة أو المتطرفة لا يرضى بإقامة حكم إسلامي أو شعار إسلامي، بل هو يحارب المسلمين ويعاديهم ويؤذيهم إما بالقتل أو السجن، تماما كما فعلت رؤوس كفرهم وهم لينين وستالين وخرتشوف وتيتو وكاسترو وغيرهم من الطواغيت الكفرة الملحدين. طبعا هذا النوع من العلمانية على فجوره ووقاحته، أقصد العلمانية المتطرفة على فجورها ووقاحتها في التبجح بكفرها، إلا أن الحكم بكفره أي بكفر هذا النوع أمر ظاهري ميسور لكافة المسلمين، فلا ينطلي بحمد الله أمره على المسلمين، ولا يقبل عليه من المسلمين إلا رجل يريد أن يترك دينه. وخطر هذا النوع من العلمانية من حيث التلبيس على عوام المسلمين خطر ضعيف، وإن كان له خطر عظيم من حيث محاربة الدين ومعاداة المؤمنين وحربهم وإذائهم بالتعذيب أو السجن أو القتل. أما النوع الثاني وهو الأخطر هو ما يعرف بالعلمانية المعتدلة، هم الذين لا ينكرون وجود الله بل ويسمحون بإقامة الشعائر الدينية على مستوى الدولة والأفراد، ويسمون أنفسهم بالديمقراطيين أو بالإصلاحيين، لكنهم ينكرون تدخل الدين في سائر شؤون الحياة، بل ويرون عزل الدين عن هذه الحياة. وهذا النوع أحبابي في الله أشد خطرا من النوع السابق من حيث الإضلال والتلبيس على عوام المسلمين. طبعا عدم إنكار هذا النوع لوجود الله وعدم ظهور محاربتها للتدين يغطي على أكثر عوام المسلمين حقيقة هذه الدعوة الكفرية، فلا يتبينون ما فيها من الكفر لقلة علمهم، أقصد العامة، ومعرفتهم الصحيحة بالدين. ولذلك تجد أكثر الأنظمة الحاكمة العلمانية لا يوضحون لعوامهم هذا الأمر الخطير الذي يبطنونه، وذلك لأنهم لبسوا على كثير من المسلمين بأن العلمانية لا تحارب الدين، ولكنها تنادي بالحياة الشريفة ومشاركة الشعوب بالحكم الديمقراطي ومجالس الشعب المنتخبة وتحرير المرأة من ظلمات الجهل والتخلف إلى النور والانفتاح. ويقصد العلمانيون طبعا بظلمات الجهل والتخلف هو الدين الإسلامي وأحكامه الشرعية. أقول إخواني في الله إن الإسلام لا يقبل التجزئة في أحكامه، بل هو دين شامل وكامل، وهو صالح لكل زمان ومكان في شتى العلوم السياسية والاقتصادية والأخلاقية، بل كل ما يتعلق بأمور الحياة. وهناك نوع ثالث من أنواع العلمانية هو ما يسمى بالعلمانية الدينية، وهم فئة من الشيوخ الذين انفتحوا على الغرب انفتاحا قدموا به العقل على نصوص الشرع، وكل هذا إرضاء للغرب الكافر مما جعل البعض يسميهم بالعقلانيين أو التنويريين، وهؤلاء قد أضروا كثيرا بفتاواهم التمييعية التي تدعو في أغلب الأحيان إلى التنازل عن الكثير من أصول الدين الإسلامي. وهذا التيار العقلاني بدأ ينتشر في بلاد المسلمين على أن شيوخه هم الذين يمثلون الإسلام المعتدل الهادي والداعي إلى التقارب بين الأديان السماوية أو بين السنة وبين باقي الفرق المنحرفة التي تنسب إلى الإسلام. أما إذا أردنا أن نتكلم أحبابي في الله عن أبرز الشخصيات العلمانية، فيأتي في المقدمة سبينوزا، وقد كان مصيره الموت مسلولا، ثم جاء بعده رجل اسمه جون لوك الذي طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض، ثم جان جاك روسو الذي له كتاب العقد الاجتماعي، حيث يسمى هذا الكتاب عند العلمانيين بإنجيل الثورة الفرنسية، ثم جاء مانسيكيو صاحب كتاب روح القوانين، ثم فولتير صاحب القانون الطبيعي. كذلك جاء ميرابو والذي يعد خطيب وزعيم وفيلسوف الثورة الفرنسية، والذي سارت الجموع الغوغائية في وقته لهدم الباستيل وشعارها الخبز، ثم تحول بعد ذلك الشعار إلى الحرية والمساواة والإخاء، وهو شعار ماسوني يهودي، وقد تغلغل اليهود بهذا الشعار لكسر الحواجز بينهم وبين أجهزة الدولة وإذابة الفوارق الدينية. ثم تحولت الثورة الفرنسية من ثورة إلى ثورة كاملة، يعني تحولت من ثورة على مظالم وظلم رجال الدين إلى ثورة على الدين نفسه. ومن هذه الثورة الفرنسية إخواني في الله خرجت عدة نظريات إلحادية، منها نظرية التطور التي ظهرت في الكتاب المسمى بأصل الأنواع لمؤلفه الملحد تشارل داروين، الذي ركز على قانون الانتقاء الطبيعي وحاول أن يثبت بأن الجد الحقيقي للإنسان ما هو إلا جرثومة صغيرة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين السنين. والقرد كان مرحلة من مراحل التطور التي كان الإنسان آخرها، وهذه النظرية أدت إلى انهيار العقيدة الدينية وانتشار الإلحاد في أوروبا، وقد استغل طبعا اليهود هذه النظرية بدهاء وخبث. ظهر بعد ذلك رجل اسمه نيتشه، وهو صاحب الفلسفة التي تزعم بأن الإله قد مات عياذا بالله تعالى، وأن الإنسان الأعلى هو ما يسمى بالسوبرمان، أي الرجل الخارق الذي ينبغي أن يحل محل الإله عياذا بالله تعالى. ومن أثارها خرجت بعض الأفلام المعروفة التي تعرف بالسوبرمان أو الرجل الخارق الذي لا يموت. ثم جاء بعد ذلك رجل اسمه دوركايم اليهودي، الذي جمع بين حيوانية الإنسان وماديته بنظرية العقل الجمعي. ثم جاء ثرود اليهودي الذي قال إن الدافع الجنسي هو الذي يفسر كل الظواهر عند الإنسان، بل حاول أن يثبت بأن الإنسان في نظره ما هو إلا حيوان جنسي. أما عن أشهر دعاة العلمانية في العالم العربي والإسلامي، فمنهم على سبيل المثال لا الحصر أحمد لطفي السيد، وإسماعيل مظهر، وقاسم أمين، وطه حسين، وعبد العزيز فهمي، وميشيل عفلق، وأنطوان سعادة، وسكارنو، وسهارتو، ونهرو، ومصطفى كمال أتاتورك، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات، صاحب شعار لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وكذلك الدكتور فؤاد زكريا والدكتور فرج فودة المقتول بالقاهرة، وغيرهم الكثير والكثير من المتسترين والمندسين بين صفوف المسلمين، الذي أسأل الله عز وجل أن يهتك أستارهم. كذلك لا ننسى إخواني في الله من انتشار الأحزاب العلمانية والنزاعات القومية التي خرجت بعد ظهور العلمانية في العالم العربي، كحزب البعث العربي والحزب القومي السوري، والنزعات الجاهلية كالنزعة الفرعونية والنزعة الطورانية والقومية العربية الجاهلية. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى القواعد الأساسية للعلمانية، وذلك أن العلمانيين وضعوا أسسا لا يخرجون عنها، وأهم هذه الأسس ما يلي: الأساس الأول الذي لا يتخلون عنه أبدا هو فصل الدين عن الدولة وعزله، بحيث لا يتجاوز الصلاة في المسجد والصيام والحج والأذكار، إضافة إلى عقد الزواج والميراث، إضافة إلى تشجيع ما من شأنه إفساد هذه العبادات وهو الشرك بالله تعالى المتبثل في بناء الأضرحة والمساجد على القبور وجعل السدن لها لاستقبال الذبائح والنذور والهدايا لتدمير عقيدة المسلم، وذلك بربطها بصاحب القبر واتخاذه واسطة عند الله تعالى، إضافة إلى تشجيع التصوف الباطل الذي نشأت عنه تلك الخرافات والشركيات والبدع، وإحلال شيوخ الطرق الصوفية محل رجال الكنيسة في العصور الوسطى لكي يخرج المسلم عن دينه الحق فيسهل القضاء على الإسلام، لأنه الدين الوحيد الباقي الذي لا يسمح لأي مذهب باطل أن يوجد في الأرض. كذلك يعمل العلمانيون دائما وفي كل مكان ينتشرون على تولية المشايخ الصوفية المشركين جميع المناصب الدينية ليكونوا لعبة في يد كل حاكم علماني، وإبعاد علماء الإسلام الموحدين الصادقين السائرين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والذين لا يقبلون الكفر والإلحاد والانحلال أبدا أن ينتشر بين عوام المسلمين. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني إعطاء الحرية المطلقة للفرد في الحرية الشخصية لكل من بلغ سن 18، وهذا ما يعرف في أوروبا بما يسمى over age، سواء كان من ذكر أو أنثى، وليس لأبيه ولا لأمه حق الاعتراض أو المنع من الفساد الخلقي مهما كان قبحه، طالما أن ذلك بطواعية منه. وإعطاء الحرية المطلقة في الكسب والرزق سواء كان ذلك من الحلال أو من الحرام كالربا ومهر البغاء والقمار وأثمان الخمور والفساد، لكن بشرط عدم التعدي على الغير. إضافة إلى حرية الرأي، فكل فرد له أن يعلن رأيه مهما كان قبيحا وهداما، بل إن الأنظمة العلمانية تشجع أصحاب الأفكار الهدامة التي تحارب العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة، بل وتمنحهم المكافآت والرتب وترشح كبارهم لكبار الجوائز العالمية مثل جائزة نوبل للسلام، والتي منحت للروائي المصري نجيب محفوظ على روايته الإلحادية التي تسمى أولاد حارتنا، لما ظهر فيها من السخرية والاستهزاء بالله وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ومما يجب أن نعلمه أحبابي في الله أن هذه الحرية المطلقة لا تعطى في الرأي إلا في الغرب ومن حذى حذوهم. أما في الحكومات التي تدعي الديمقراطية أو العلمانية وتتخلى عن الإسلام في العالم الإسلامي، فإنها تمنع منعا باتا حرية الرأي في كل ما له مساس بحكمهم وسيادتهم، وتمنع الحرية في الانتخابات، فلا تقبل ولا يتقدم للانتخابات إلا الأصوات التي تنتخبهم والتي يزورونها، ولذا فإنهم يمثلون الحكم الدكتاتوري في أقبح صوره ومعانيه التي عرفها التاريخ. ولهذا فإن الانتخابات في بعض الجمهوريات التي تنسب للإسلام يشرف عليها العلمانيون إشرافا كاملا، بحيث يلغى أي فوز يكون في صالح الإسلام والمسلمين، بل قد تتحرك القوات الحربية والمساعدات العسكرية من أمريكا وفرنسا ودول أوروبا لقمع أي حركة انتخابية إسلامية تطالب بحقها، بل قد تجاوز ذلك إلى وصف المسلمين المطالبين بحقهم من أبوابهم المشروعة التي يعتقدونها كالديمقراطية بكل هدوء وحسن حوار بأنهم كذلك أصوليون وإرهابيون. وإذا قدر الله لزعيم مسلم الهداية وانشراح صدره لتحكيم شريعة الإسلام في بلده، أعلنوها حربا ضده وضد حكومته، بل وحركوا أذنابهم في تلك البلاد ليحاربوه ويكيدوا له، وما تلك المضايقات والتحديات والكتابات الظالمة الفاجرة المضللة التي تنشر في الصحف وتبث في الإذاعات ضد حكومة المملكة العربية السعودية، والتنديد بدعوتها للإسلام وإقامة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحدود الشرعية والأحكام الشرعية، إلا بعضا مما تقوم به العلمانية ومن ورائهم اليهود الحاقدين من الكيد للإسلام وأهله، ومثل ذلك ما حصل ضد الحكومات والأحزاب التي تدين بالإسلام وتسعى للحكم به في أنحاء العالم. أما الأساس الثالث من أسس العلمانية وهو النظام العلماني الذي يقول أن الحق في رئاسة الدولة والدخول في الانتخابات هو للعلماني الذي يؤمن بالديمقراطية ويدعو إليها بحذافيرها ويؤمن بمبدأ فصل الدين عن الدولة وإن كان يصلي أو يصوم. فلا بد أن يخضع لنظام العلمانية وينفذ أوامرها. أما الأساس الرابع في أسس العلمانية هو ما يعرف بالبرلمان أو مجلس الأمة الذي تشرع فيه التشريعات الخاصة بالدولة، وهو المصدر الذي يصدر القرارات الجديدة المفسرة لمواد القانون في الدولة، إضافة إلى انتخاب أعضائه الذي يكون بحسب كثرة الأصوات التي ترشح الشخص للعضوية بصرف النظر عن أخلاقه وعن ديانته. أما الأساس الخامس من أسس المذهب العلماني، وإن كان هذا الأساس لم ينص عليه صراحة في قانونهم إلا أنه متفق عليه بين الدول الغربية الكافرة، وهو تحريم الاجتماع والاتحاد بين الدول الإسلامية بعد سقوط الدولة العثمانية على يد ذلك العلماني الملحد ربيب الماسونية مصطفى كمال أتاتورك. أما أمريكا ودول أوروبا بما فيها ذلك الاتحاد السوفيتي أحبابي في الله، فعلى العكس من ذلك فقد حرم النظام العلماني الديمقراطي أو الشيوعي على ولاياتها التفريق والانفصال، وللحكومة العامة رد أي ولاية تريد الانفصال إلى حضيرتها ولو بقوة السلاح. ولذا ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تزيد على 50 ولاية وتحت رئاسة واحدة، وهكذا فرنسا وبريطانيا، فإنهما يتكونان من مجموع ولايات ومثلهما روسيا، فلا يحق لهذه الدول أن تتفكك. أما الدول الإسلامية فلا ينبغي لها أن تتحد في هذا النظام العلماني العالمي، إضافة إلى أنه من حق هذه الدول العلمانية الكبيرة الأوروبية استعمال حق النقض، وهو الذي يعرف بالفيتو، ضد أي تصويت جماعي من قبل أعضاء هيئة الأمم المتحدة، حتى صار استعماله بصفة شبه مستمرة لصالح دولة اليهود ضد أي قرار يدينها بالظلم أو يوجب عليها التخلي عن شيء تريده في فلسطين. وهذا أيضا برهان من عشرات البراهين المثبتة لتبعية الدول الديمقراطية للماسونية الصهيونية وخضوعها لتعاليمها. أما الأساس السادس من أسس العلمانية فهو جعل القانون الفرنسي والنظم الأوروبية الكافرة قوانين تشريعية تحكم بها الدول العلمانية، مع عدم الاعتراف بما يخالف هذه الأنظمة الكافرة، وإن كان المخالف هو شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الذين أشرفوا على وضع مواد القانون الفرنسي ذكروا في المادة الثالثة هذا النص: الأمة مصدر السيادة ومستودعها، وكل هيئة، لاحظ، وكل هيئة وكل شخص يتولى الحكم إنما يستمد سلطته منها، أي من القانون الفرنسي وحده. وهنا قد يقول القائل أو يأتي رجل ويقول إن بعض مواد القانون الفرنسي مأخوذة من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، فيكون هذا القانون موافق للإسلام ومستمدا من أحكامه الشرعية. هذه شبهة يطليها بعض ممن ينتسبون إلى الشرع، يقولون إن بعض مواد القانون الفرنسي مأخوذ من موطأ الإمام مالك، إذن القانون الفرنسي يوافق الإسلام. والجواب على هذه الشبهة نقول إن ذلك الأخذ من هذه الشريعة الإسلامية من قبل واضع القانون الفرنسي من العلمانيين إنما هو في مسائل توافق أهواءهم، ولكي يتألفوا بها عوام المسلمين الذين تحت حكمهم في فرنسا أو في مستعمراتها، والذين أخذوه أصلا من تعاليم الإسلام، أي كل ما أخذوه أصلا من تعاليم الإسلام هو عبارة عن مسائل معدودة في أمور تتعلق بالحياة الزوجية والميراث والولاية على الأولاد الصغار ونحو ذلك. أما الأحكام الشرعية التي تفضح أسس العلمانية الكافرة فقد كفروا بها وحاربوها وحرفوها وأنكروا ما فيها، وصدق الله العظيم الذي يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. طبعا هذا الوعيد أحبابي في الله قد توعد الله به المسلم، سواء كان هذا المسلم حاكما أو محكوما، إذا سلك مسلك اليهود في الأخذ في بعض الكتاب وترك البعض الآخر الذي لم يوافق هواه، أعاذنا الله من هذا. إذ أن المفروض على المسلم سواء كان من الحكام أو من المحكومين أن يكون آخذا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقوة يحكمها ويرضى بحكمها ويسلم لا تأخذه في ذلك لومة لائم، والله يؤيده وينصره. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والآن أحبابي في الله ننتقل إلى الفقرة التالية والتي هي من أهم الفقرات في هذه المحاضرة، وهي كيف نعرف العلماني. فأقول إن العلماني يؤمن بوجود إله، لكنه يعتقد بعدم وجود علاقة بين الدين وبين حياة الإنسان، كما يعتقد بأن الحياة تقوم على أساس العلم التجريبي المطلق. كما أن العلماني يعتبر القيم الروحية التي تنادي بها الأديان والقيم الأخلاقية بأنواعها عبارة عن قيم سلبية يجب أن يتم تطويرها أو إلغاؤها. ولذلك نجد دائما العلماني يطالب بالإباحية كالسفور والاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة والخاصة، ودائما يفضل عدم الترابط الأسري، وتجده دائما يطالب بعدم تدخل الدين في الأمور السياسية، وأنه يجب تطبيق الشرائع والأنظمة الوضعية كالقانون الفرنسي في الحكم، وأن الدين للعبادة فقط دون تدخل في شؤون الخلق وتنظيمها كما أراد الله سبحانه وتعالى. كذلك أحبابي في الله، فإن العلماني يردد دائما بأن الإنسان هو الذي ينبغي أن يستشار في الأمور الدنيوية كلها وليس العلماء المخلصين، وهو يطالب دائما بأن يكون العقل البشري هو صاحب القرار وليس الدين الذي أنزله الله تعالى على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن العلماني يصرح باطلا بأن الإسلام لا يتلاءم مع الحضارة الحديثة، وأنه يدعو إلى التخلف والرجعية لأنه لم يقدم للبشر ما ينفع، ويتناسى العلماني الأمجاد الإسلامية من فتوحات ومخترعات في مجالات مختلفة كالعلم في الهندسة والكيمياء والفيزياء والطب. كذلك العلماني يعتقد بأن التشريع الإسلامي والفقه وكافة تعاليم الأديان السماوية الأخرى ما هي إلا امتداد لشرائع قديمة أمثال القانون البريطاني، وأنها تعاليم عفى عليها الزمن وأنها تناقض العلم وتتعارض معه. وكذلك العلماني حين يتحدث عن المتدينين والملتزمين بشرع الله فإنه يخلط ويمزج حديثه بالسخرية منهم، ويطالب بأن يقتصر توظيف خريجي المعاهد والكليات الدينية على الوعظ أو المأذونية أو الإمامة أو الأذان وخلافه من أمور الدين فقط. وكذلك العلماني يعترض اعتراضا شديدا على تطبيق حدود الله في الخارجين على شرعه كالرجم للزاني أو قطع اليد للسارق أو القتل للقاتل وغيرها من أحكام الله، ويعتبرونها دائما من الأحكام التي ملئت قسوة وشدة ونحن لا حاجة لها كما يقولون. وكذلك العلماني تجده دائما يطالب بالمساواة بين المرأة والرجل ويدعو إلى تحريرها وسفورها واختلاطها بالرجال دون أن يحدد العمل الذي يلائمها ويحفظ لها كرامتها كأنثى. وكذلك العلماني يدندن دائما بأن لا يكون التعليم الديني في المدارس الحكومية إلزاميا بل يريده اختياريا، فمن شاء أن يتعلم أمور دينه فله ذلك، ومن رفض الدين فله ذلك أيضا عياذا بالله تعالى. كذلك فإن العلماني في بلاد المسلمين يتمنى تغيير القوانين الإسلامية بقوانين علمانية كالقانون المدني السويسري أو القانون الجنائي المعمول به في إيطاليا أو القانون التجاري الألماني أو القانون الجنائي الفرنسي، وهذا القانون مع الأسف الشديد بدأ يعمل به في بعض الدول العربية، كما أن العلماني يعتبر أن تلك القوانين هي الأفيد في حياة الفرد والمجتمع من التشريع الإسلامي عياذا بالله تعالى، ودائما يدندنون في المقالات والجرائد بهذه الدندنة. أما عن أساليب العلمانيين في طرحهم فيمكن أن نقسم هذه الأساليب إخواني في الله إلى قسمين. القسم الأول هو الطرح العلماني الصريح، الطرح العلماني الصريح، والقسم الثاني هو الطرح العلماني المموه الخفي المتستر. فالطرح الصريح هو أسلوب العلمانيين الأقحاح والأقطاب الذي يستطيع المرء أن يصفهم بالغلو العلماني بلا تردد، وذلك لصراحتهم ووضوحهم في طرحهم. وهذا النوع من العلمانيين ما طرحوا هذا الطرح إلا لأنهم أمنوا العقوبة، وذلك لأنهم يعيشون في بلد تحكمه العلمانية والشرائع الجاهلية التي تسمح لهؤلاء بالانتقاص من قدر الدين والتعدي عليه، في حين تكمم أفواه الدعاة الذين يريدون الدفاع عن دينهم وشريعتهم. طبعا يتركز طرح العلمانيين الصريح في هذه الأمور التالية: أولا، مدح الغرب وإطراؤه ودعوة الأمة إلى اللحاق بركبه والتأسي بتجربته في رمي الدين جانبا وعزله عن الحياة، إضافة إلى ادعاء علمانية الإسلام، أي يقولون بأن الإسلام دين علماني عياذا بالله، وأنه لا يوجد تناقض بين الإسلام والعلمانية، لأن الإسلام كما يقولون دين فرد وليس دين دولة. ويستدل هؤلاء العلمانيين بكتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق، وكتاب الديمقراطية أبدا لخالد محمد خالد. وخير مثال لهذا الإدعاء كتاب العلمانية والدولة الدينية لشبلي العيسمي، كما أنهم يدعون بعدم صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وأن الشريعة كما يقولون ويعتقدون نزلت في وقت معين، وأنها لابد أن تتطور ليوافق النمط الاجتماعي الجديد العصري الحديث، ولو كان في هذا تجاوز للأحكام الشرعية الثابتة التي لا يقبل فيها الاجتهاد أبدا، إضافة إلى أنهم يركزون على قضية المرأة وأنها مهانة في الإسلام، ويضربون الأمثلة ويطنبون في ذلك إلى درجة أن البعض منهم تجرأ وادعى بأن الشريعة الإسلامية تلعب على المرأة عياذا بالله تعالى، إضافة إلى أنهم في طرحهم الصريح ينتقدون دائما الصحوة الإسلامية ومظاهرها ويسخرون منها ويتعرضون لها بالنقد اللاذع لرموزها من العلماء والدعاة، وحتى بعض المؤسسات الدينية الرسمية كدور الإفتاء ووزارات الأوقاف والجهات القائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها، أقول من الجهات الرسمية ذات الطابع الديني الشرعي، وكل ذلك كما ذكرنا أحبابي في الله محاولة لإجهاض هذه الصحوة المباركة أو بث الوهن فيها وتفريق الناس من حولها، ولكنهم خابوا وخسروا. وصدق الله العظيم الذي يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أما القسم الثاني من أساليب العلمانيين في طرحهم، وهذا هو الأخطر، هو الطرح المموه الخفي المتستر، وأهل هذا الأسلوب هم في غاية الحذر وفي غاية المكر، لأنهم يدعون الإسلام وأحيانا يتباكون على حال المسلمين حتى يلتبس أمرهم على طالب الحق وعلى عوام المسلمين، فلا يستطيع العام تمييزهم، ولكنهم يعرفون بأقوالهم وآرائهم الشاذة المتعلقة بالشريعة وعدم رجوعهم إلى الحق ولو أقيمت عليهم الحجة، وهم في الغالب لا ينكشفون ولا يظهرون ولا ينفضحون إلا في حال فرح غامر بانتشار المنكرات ترى أقوالهم، أو تراهم ينفضحون عندما يستاءون استياء شديدا عندما ينصر الإسلام وأهله، ففي هذه الحالة يصدر منهم ما يدل ويوضح بما يخفون، وبهذا يتبين انتماؤهم ومنهجهم العلماني الخفي الخداع. وغالب من يسلك هذا الطريق الملتوي يعيش في بلد ترتفع فيه راية الدين، فلا يمكن له التصريح بمنهجه العلماني الصريح الخبيث، وذلك خشية من العقوبة الرسمية أو خشية من العقوبة الشعبية، وذلك كرفض الشعوب له وسقوط مصداقيته. ومن الأمور التي يركز عليها العلمانيين في طرحهم المموه الخفي ما يأتي: دائما يدعون إلى الاجتهاد والتجديد والإلحاح على ذلك، بل يحشدون النصوص والنقول الشاهدة على ذلك، يريدون دائما أن يجددوا الدين، وقد يمتد هذا الاجتهاد وهذا التجديد إلى ثوابت الدين وأصوله، بل والحث على تجاوز الإنتاج الفكري والفقهي الإسلامي على مدى 14 قرن، كما أنهم يدندنون بالرجوع إلى الكتاب والسنة بشكل مجرد. لاحظ، يدندنون بالرجوع إلى الكتاب والسنة بشكل مجرد مع عدم الاعتراف بكثير من شروط الاجتهاد وأقوال السلف الصالح رحمة الله عليهم. كذلك من طرحهم المموه والخفي ادعاءهم بأن المهم هو أساس الإسلام ورسالته المهمة في إصلاح النفوس وتزكيتها وتهذيب الأخلاق، وأن هذا هو أهم من تطبيق الشريعة وأهم من إقامة الحدود وأهم من إقامة الجهاد في سبيل الله وغيرها مما يؤذي ويؤثر على الحس العلماني المرهف الأوروبي الذي لا يرضى إلا بالشرائع الغربية. كذلك من أطروحاتهم المموهة والخفية دعوى الحرص على الوحدة الوطنية وعدم التفريق بين المواطنين وإن كانوا يحملون عقائد كفرية ملحدة، وهذه الدعوة قديمة ولكنها متجددة لدى العلمانيين، فهم دائما يرفعون هذا الشعار في كل مكان ويرفضون التمسك بالدين وبالذات في الأحكام التي تخص المجتمعات، لاعتقادهم بأن التمسك بالدين الإسلامي يفرق المجتمعات ويؤجج النزاعات الطائفية، ولهذا دائما يرون وجوب تطبيق العلمانية لتحقيق ما يسمى بالوحدة الوطنية. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى عقائد العلمانيين. أقول بعض العلمانيين ينكرون وجود الله أصلا، وبعضهم يؤمنون بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود أي علاقة بين الله وبين حياة الإنسان، والحياة عندهم تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجريب فقط، ويعتقدون بوجود إقامة حاجز سميك بين عالمي الروح والمادة، كما يعتقدون بفصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي، وينطلقون دائما من مبدأ النفعية والمادية على كل شيء في هذه الحياة، إضافة إلى نشرهم للإباحية والفوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة واعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية. لذلك هم يسعون دائما إلى تهديم كيان الأسرة لأنها النواة الأولى في هذه البنية الاجتماعية. أما إذا أردنا أن نتكلم عن معتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي والتي انتشرت بجهود الاستعمار الغربي، معتقدات أقول العلمانيين في العالم الإسلامي والعربي، فمن معتقداتهم الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة، الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية، الزعم بأن الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني، الزعم بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة ويدعو إلى التخلف والرجعية، الدعوة إلى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي، تشويه الحضارة الإسلامية العظيمة وتضخيم حجم الحركات الهدامة في التاريخ الإسلامي، والزعم بأنها حركات إصلاحية كحركات الإسماعيلية وحركات الشيعة وحركات القرامطة وحركات الصوفية الغالية أصحاب وحدة الوجود الزنادقة، إضافة إلى إحياء الحضارات القديمة كالفرعونية والفينيقية والإغريقية واليونانية والقومية العربية، اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية الغربية ومحاولة تطبيقها في بلاد المسلمين. هذه معتقدات العلمانيين في العالم الإسلامي. كذلك إبعاد الشريعة الإسلامية عن كافة مجالات الحياة ورفض الحكم بما أنزل الله واستبدال الكتاب والسنة بالقوانين الوضعية المستوردة من بلاد الكفار، تصوير الفتوحات الإسلامية على أنها وحشية وهمجية، الأمر الذي أدى إلى تحريف الكثير من تاريخ المسلمين لأبناء المسلمين، العمل على إفساد نظام التعليم وإخضاعه للفكر العلماني بشتى الطرق والوسائل كتعديل المناهج التعليمية وتقليص المواد الدينية وتحريف النصوص الشرعية والتقليل من أهمية دراسة المواد الدينية، التسوية بين المتدينين والملحدين، التسوية بين الملتزمين وبين العلمانيين، إن لم يكن التفضيل للعلمانيين والملحدين هو الغالب الأعم، وقد يتم ذلك كله تحت ستار ما يسمى بالوحدة الوطنية. كذلك من عقائد العلمانيين في العالم الإسلامي هدم الأخلاق ونشر الفوضى الاجتماعية عن طريق سن القوانين وتسخير وسائل الإعلام المأجورة إضافة إلى إعلان الحرب على الدعوة الإسلامية واضطهاد الدعاة إلى الله في كل مجال وإلصاق التهم الباطلة بهم وتصويرهم أمام الناس على أنهم قوم متخلفون ورجعيون وخونة. التخلص من المعارضين للعلمانية بطرق مختلفة منها النفي أو السجن أو الاغتيال أو القتل. استنكار هذه الفريضة العظيمة التي هي ذروة سنام الإسلام وهي فريضة الجهاد في سبيل الله والهجوم عليها إضافة إلى إزالة رابطة الدين والأخوة الإيمانية واستبدالها بروابط جاهلية كالقومية أو الوطنية. ونادرا ما تجد بلدا مسلما خاليا من مثل هذه الآثار الخبيثة والثمار السامة للعلمانية إلا من عصمه الله تعالى. أما إذا أردنا أن نتكلم أحبابي في الله عن مجالات العلمانية فإن العلمانية تطرقت إلى مجالات الحياة المختلفة كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والعلم. ففي مجال السياسة حيث استقلت السياسة عن الدين في الفكر العلماني وفي الدول التي اعتنقت العلمانية، وبالتالي فقد استقلت السياسة عن الأخلاق الدينية، وسمعت أصوات كثيرة لرؤساء دول يرددون دائما وبمنتهى الصراحة ويقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ومن هنا فقدت السياسة كل قيمة أخلاقية محترمة وقامت على إثر ذلك أبشع الدكتاتوريات في التاريخ كالتي وقعت في أيام موسوليني وهتلر. وما وقع في الدول الشيوعية حتى اليوم ترون إلى أي مدى انحدرت السياسة العلمانية تحت القاعدة التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة. وإلى جانب ذلك الفساد في السياسات الداخلية فقد شهدت السياسة الخارجية أبشع حالات قانون الغاب والذي يأكل فيه القوي الضعيف، وصارت ما يسمى بهيئة الأمم ستارا للسياسات العدوانية التي تقوم بها الدول الكبرى ضد الدول الصغرى، وصارت الأرض كلها مجالات وانتشرت فيها المؤامرات ومخططات المخابرات الأمريكية بغير حساب. أما في مجال الاقتصاد والاجتماع فقد دخلت العلمانية مجال الاقتصاد والاجتماع فانتشر الربا وانتشر أكل أموال الناس بالباطل وفسدت أذواق الناس وصاروا يعشقون اللذة حتى في السموم، ولذلك شربت الخمور وعم الفجور وشاعت المخدرات وفشت المنكرات وانتشرت شبكات الدعارة العالمية التي ترعاها المؤسسات اليهودية الدولية المنظمة، وسارت البشرية بخطى واسعة في طريق القلق والانتحار والجنون. أما في مجال العلم فقد استخدمت العلمانية العلم في إفساد العقيدة وإفساد الأخلاق، فكم من البحوث العلمية الكاذبة التي يخرجها أصحابها بين الحين والحين وهم يعلمون أنهم كاذبون ليشككوا الناس في الخالق جل في علاه. هذا فضلا عن الجهود العلمية المبذولة بقصد اختراع المدمرات البشعة التي تعجل بفناء البشرية كالأسلحة النووية والجرثومية والكيميائية والتي لا يسمح باقتنائها إلا للدول الكبرى الاستعمارية، إضافة إلى الدولة المسخ وذلك الورم السرطاني الخبيث الذي يوجد في قلب العالم الإسلامي والذي يسمى بدولة إسرائيل. أما إذا أردنا أحبابي في الله أن نتكلم عن المخططات الخبيثة للعلمانية فأقول إن الإسلام لا يعرف محاكم التفتيش ولا صكوك الغفران، ولا يعرف الإسلام بيع قطع الجنة لفلان وفلان، ولا يعرف كذلك الصراع بين علماء الدين والحكومة الإسلامية. فالإسلام يربط بين الدنيا والآخرة، ولهذا الأمر انتصر الإسلام في أنحاء العالم انتصارا عظيما، وفتحت دول كانت تعيش في ظلمات الأديان الأخرى، ودخل الناس في دين الله أفواجا لا قهرا ولا تعذيبا ولا استعبادا، دخلوا عن قناعة تامة حينما رأوا العدل بين الناس والمساواة، فلا فرق بين الحاكم والمحكوم، ولا فرق بين الأبيض والأسود، ولا فرق بين العربي والعجمي، لأن الله عز وجل يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا عندما رأى أعداء الإسلام هذا الحب والتلاحم العظيم بين المسلمين لم يستكينوا، فعزموا على الانتقام وتفكيك هذه الأسرة الإسلامية، وحاولوا تمزيق القرآن في قلوب المسلمين وفي مناهجهم وفي سياساتهم وفي اقتصادهم وفي ثقافاتهم وحياتهم اليومية. فاجتمع أعداء الإسلام ليخططوا ويتآمروا على الإسلام والمسلمين لتفريقهم وبث الحقد والكراهية بينهم، وهكذا يعقد مؤتمر بعد الآخر للتخطيط والتآمر. يقول المنصر الخبيث لورنس براون: يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين ليبقوا بلا قوة ولا تأثير. ويقول آخر وهو مورو بيرجر، يقول: لقد ثبت تاريخيا أن قوة العرب تعني قوة الإسلام، فلندمر العرب حتى ندمر الإسلام. عليك لعنة الله، عليك لعنة الله ما غابت شمسا وأشرقت. ويقول جرادستوف: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. ويقول لاكوست، وقد كان وزير المستعمرات الفرنسي، يقول: ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ولهذا فإن من مخططاتهم السرية إخواني في الله، والتي نجحوا في تنفيذها، نشر القوانين العلمانية في بلاد المسلمين، إضافة إلى نشر التغريب. ففي عهد حاكم مصر محمد علي باشا أرسلت البعثات الخارجية إلى فرنسا لدراسة القوانين الوضعية، وذلك بمساعدة فرنسا وتأثيرها الفكري على الأسرة الحاكمة والطبقات العليا المصرية في ذلك الوقت. كما أن الخديوي إسماعيل الذي نشأ في فرنسا وتربى في فرنسا قد صرح مرارا قائلا: سأجعل مصر قطعة من أوروبا. ولهذا قام بإنشاء أول مدرسة للحقوق، والتي أصبحت مصدرا أساسيا لتخريج أجيال صلتهم ضعيفة بشريعة الإسلام، ثم تطورت بعد ذلك إلى كليات منظمة. يقول محمد طلعت حرب في كتابه تربية المرأة والحجاب، يقول: إن إسماعيل لما أراد أن ينفصل بمصر عن الدولة العثمانية وعد ملوك أوروبا إن أيدوه أي نصروه من أجل تحقيق هدفه أن يعدل أحكام القرآن فيما يتصل بالحياة السياسية والاجتماعية، ويفصل السياسة عن الدين، ويطلق الحرية للنساء بحيث يسرنا في أثر المرأة الغربية، وينقل إلى مصر معالم المدنية الأوروبية، وهكذا نشرت القوانين الرجعية في مصر. ولعبت فرنسا والوزير المتحضر نوبار الأرمني وزير إسماعيل باشا في تطبيق القوانين الوضعية في مصر. انتهى كلامه. ومن هنا نجح الاستعمار في نشر العلمانية في الدول العربية والإسلامية، وبذلك تحققت قاعدة القص الزوامر الذي يقول: ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلا بد أن ننشئ لهم المدارس العلمانية ونسهل التحاقهم بها، وهذه المدارس التي تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب. انتهى كلامه الخبيث. وأنا أقول إخواني في الله، فقد قام الاستعمار الغربي الكافر بتنفيذ هذه الوصية الشيطانية، حيث أسسوا المدارس التغريبية العالمية في بلادنا الإسلامية، وذلك لتدمير أطفالنا وأبنائنا المسلمين، وليجعلوا منهم جيلا جديدا علماني النشأة بعيدا كل البعد عن الإسلام قولا وعملا. ومن ثم أنشأوا الكليات والجامعات. ففي لبنان مثلا تلعب الجامعة الأمريكية وجامعة القديس بولس دورا كبيرا في نفث سمومها ضد الإسلام والمسلمين، كما نجد مدارس في بعض مصر وهي تنشر العلمنة وتبذر الحقد والكراهية على تشريعات الإسلام، وعلى رأسها الجامعة الأمريكية في القاهرة وكلية البنات الأمريكية. أما في السودان فنرى كلية غوردون تلعب دورا كبيرا وخطيرا في تنصير أبناء المسلمين، وهكذا مدارس وكلية كابوني نسبة إلى المنصر المطران دانيا كامبوني، والذي لعب دورا لا يستهان به في نشر التنصير في السودان، إضافة إلى المنظمات التنصيرية التي تعمل في السودان باسم الإغاثة وباسم أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات التي تتخذ العمل الإنساني كذريعة وتستر لبث سمومها وحقدها ضد أبناء المسلمين المساكين الأبرياء. وكذلك لا ننسى أحبابي في الله ذلك المخطط الرهيب للعلمانية الذي قام عند خروج الاستعمار من بلاد الإسلامية، وذلك بزرع أبناء من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من أدباء وكتاب وصحفيين وممثلين ممن يسمونهم بأهل الفن والطبقة المثقفة والرياضيين والقادة وببعض الحكام، حيث جعلوهم في الصدارة يسيرون على نهج أسيادهم من اليهود والنصارى، ويطبقون القاعدة الإنجيلية المكذوبة على عيسى عليه السلام التي تقول: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. بل لقد عمد العلمانيون في حملاتهم للإفساد الخلقي والسلوكي إلى استخدام العناصر التالية، وهي عناصر مهمة وخطيرة: المال، النساء، الحكم، المسكرات والمخدرات ووسائل الترف والرفاهية، إضافة إلى الآداب والفنون واللهو واللعب وغير ذلك، وجندوا كل ما يستطيعون تجنيده لإفساد المجتمعات الإسلامية بهذه العناصر الهدامة، وسهلوا الطرق لفتح الأماكن التي تسير وتشجع وتيسر كل شيء إلى طلاب اللذة المحرمة وعشاق المال الحرام. ولا ننسى في هذا المخطط الخبيث عنصر المال، فكم اشتري به من رجال، وكم زل له من أبطال، نسأل الله الثبات إلى أن نلقاه، وكم غيرت به من نفوس وأحوال، حيث اشتروا بالمال أصحاب النفوس الضعيفة، وأخذوا يوجهونهم كما يريدون، وعملوا واجتهدوا على نشر الرشوة والتشجيع على اختلاس الأموال العامة ودعم الاحتكارات المحرمة والتغاضي عن الغش وتهريب المحظورات والممنوعات الدولية كالمخدرات وشبكات الدعارة العالمية المنظمة التي تبيع النساء. ولا ننسى صفقات الأسلحة السرية التي يتم تشجيعها من طرف خفي، وأحيانا تكون المشاركة السرية في تجارتها الممنوعة دوليا. كل هذا من مخططاتهم الخبيثة. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى وسائل العلمانية في تحريف الدين في نفوس المسلمين، فإن للعلمانية وسائل متعددة في تحريف الدين في نفوس المسلمين، وذلك بالقيام بتربية بعض الناس من أبناء المسلمين في محاضن العلمانية في البلاد الغربية. يأخذون أبناء المسلمين ويضعونهم في محاضن علمانية في بلاد غربية، ويعطونهم ألقابا علمية مثل درجة الدكتوراه أو الأستاذ الدكتور، ثم يرجعون بعد ذلك ليكونوا أساتذة في الجامعات ليمارسوا تحريف الدين وتزييفه في نفوس الطبقة المثقفة على أوسع نطاق. وذلك لأن هذه الطبقة المثقفة هم من خريج الجامعات والمعاهد العلمية، وهم في الغالب الذين سيكون بيدهم أزمة الأمور في بلادهم. كذلك من وسائل العلمانية تجزيء الدين وتقسيم الدين والإكثار من الكلام والحديث والكتابة عن بعض القضايا الفرعية في دين الله، وإشغال عوام الناس بذلك والدخول في معارك وهمية حول هذه القضايا مع العلماء وطلاب العلم والدعاة، وذلك بغرض إشغالهم وصرفهم عن قيامهم بدورهم في التوجيه والتصدي لما هو أهم وأخطر من ذلك بكثير، وما يتعلق في العقائد وفي الأديان. إضافة من وسائل العلمانيين في تحريف الدين تصوير العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله في كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على أنهم طبقة منحرفة خلقيا، وأنهم طلاب دنيا إما من مال وإما من مناصب وإما من نساء، وذلك لكي لا يستمع إليهم الناس ولا يثق في كلامهم، وبذلك تخلو الساحة للعلمانيين في بث دعواهم وسمومهم. كذلك من وسائلهم الحديث بكثرة عن المسائل الخلافية والكثرة الكاثرة في اختلاف العلماء، وأن العلماء دائما مختلفين، وتضخيم أمر الخلاف حتى يخيل للعامة من الناس أن الدين كله اختلافات وأنه لا اتفاق على شيء أصلا، مما يوقع في النفس أن الدين لا شيء فيه يقيني مجزوم به. والعلمانيون كثيرا ما يركزون ويذكرون هذا الجانب، دائما يركزون عليه، إضافة إلى أنهم يضخمونه لإحداث ذلك الأثر في نفوس المسلمين الذي يؤدي إلى انصراف الناس عن دين الله عز وجل. كذلك من وسائلهم إنشاء المدارس والجامعات والمراكز الثقافية الأجنبية في بلادنا في بلاد المسلمين، والتي تكون خاضعة في حقيقة الأمر بإشراف أو تحت إشراف الدول العلمانية الغربية، حيث تعمل جاهدة على توهين صلة المسلم بدينه إلى أقصى حد ممكن، وفي نفس الوقت الذي تقوم فيه بنشر الفكر العلماني على أوسع نطاق، وخاصة في الدراسات الاجتماعية والفلسفية والنفسية، وهذا ما سأوضحه بإذن الله تعالى في محاضرة مستقلة بعنوان حقيقة المدارس العالمية المنتشرة في بلاد الإسلام. كذلك من وسائل العلمانيين الخبيثة الاتكاء على بعض القواعد الشرعية. تابع ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.